وقد كسبته النفوس وحصرت القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله وقال الذي أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية ولكن أكثر الناس غارقون في حقيقة مسمى العلم العلم والإيمان اللذين هما بهما السعادة والرفعة. وفي حقيقتهما حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان الذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهم الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على مناهجهم وآثارهم. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص والعلم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول عن الله. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. كأنه ما تأذن بالقرآن يا رسول الله. الله يهديك. تأذن بالقرآن. إيش هو؟ طالب القراءة هذه؟ خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة عظيمة أفضل ما اقتصدته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والسنة المطهرة التي أخبر الله عنها والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة وهي شارحة القرآن ومبينة لمجملاته ومقيدة لمطلقاته ومخصصة لعموماته. فمن ظفر بعلم الكتاب والسنة الوحيين اللذان أوحاهما الله إلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام نال السعادة، ظفر بها علما وإيمانا وعملا، نال السعادة في الدنيا والآخرة. فهذا هو العلم الذي مدحه الله وأثنى على أهله وأشار بمكانتهم ومنزلتهم عند الله وأخبر أنهم هم الذين يخشونه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بالعلم الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. العلم هذا الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا وعيد شديد لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بهذا الوحي أو خالفه. بعدما جاء العلم هذا الرجاء يلزم الأمم كلها على اختلاف أجناسنا أسودهم وأبيضهم وأحمرهم يجب عليهم أن يأخذوا بهذا العلم ويؤمنوا به ويتقربون به إلى الله وينقادون لأوامره ويجتنبون نواهيه. فإن رسول الله أرسل في الأسود والأبيض والأحمر ولنفسه بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمم جميعها وأهل جميعا أن يتخلوا عن أديانهم ومللهم ومحلهم وأهوائهم ويتبعوا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن الدين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالعلم الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يلزم البشر جميعا بل الجن والإنس. الجن والإنس يلزم جميعا أن يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يطيعوه وأن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. كلهم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى عليه الصلاة والسلام. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالعلم النافع هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا بد من العمل به ولا ينجو ولا يسعد إلا إذا آمن به حق الإيمان وعمل به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلينا بهذا العلم أن نعطف عليه ليل نهار وأن نقدمه على كل شيء في هذا الوجود وأن نعنى به غاية العناية وأن نبلغه للناس. ولقد بلغه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ صحابته باللسان والبيان والرمح والسلام جاهدوا في الله حق جهاده وبلغوا هذا الدين بكل صور التبليغ الممكنة والتي حصلت لهم. وبارك الله فيهم وفتح لهم الدنيا بإخلاصهم صدقهم وإيمانهم علمهم النافع وعملهم الصالح. نفع الله بهم فتح لهم البلدان وفتح لهم القلوب. ومن تأسى بهم إن لم يكن له أثر كآثارهم فلا يبعد كثيرا عن حالها. فعلينا أن نتأسى بها نتعلم هذا القرآن كما تعلموه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن إلى غيرهم حتى يحفظوا ويعلموا ويعلموا. ولهذا نزل الله القرآن في خلال 23 سنة ليربي ويفقه. وهم نجاوة كثرة الكلام ما يريد علم وفقه وعمل، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فاحفظ القرآن، يحفظ لكم الإنسان 10 آيات أو 5 آيات في اليوم، يراجع بها كتب التفسير كتب الحديث، يفهم ويعمل، وما استشكل عليه يراجع فيه، من هو أعلم منه، من هو أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. ولا يخجلنا الإنسان أن يسأل من هو دونه وأن يستفيد منه دونه ويتبرع ما فوقه. وبعض الناس يغتر فلا يتلقى العلم على العلماء فيسبب مشاكل وفتة للأمة. لماذا؟ لأنه أول يزدر العلماء ويرى أنه ولد على العلم. بعض الناس يقول أنه ما وقع في خطيئة والله أعلم من أول حياته، ولا وقع في بدعة ولا وقع في مخالفة، ويعتقد الناس فيه أنه معصوم من هؤلاء التائهين المغرورين، ومن أشد الناس دعاوى. فإياكم الدعاوى وإياكم الغرور، وعليكم بالتواضع لله رب العالمين، والتواضع من أجل العلم، وشد الرحال من أجله بقدر ما يستطيع المرء، كما فعل أسلافنا. كان الرجل يرحل من أجل حديث واحد باحترام هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يرحل الشهر أكثر من أجل حديث واحد من أجل كلمة واحدة. يشد الرحال لماذا؟ لأن العلم عندهم فوق كل شيء، الدنيا لا تساوي شيئا، والعلم حديث واحد خير من الدنيا وما عليها من فضتها وذهبها وبترولها. وقد قيل في مجلس سفيان بن عيينة ما أحسن هذا الحديث، أحسن من كذا وكذا، قال أحسن من الدنيا كلها ومن الدار وما تبقى. حديث واحد عرفوا قيمة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن به السعادة، وأن الإنسان يتصور قد يكون كلمة يسعد بها لم يحصل عليها. تصور هكذا، ربما هناك كلمة، ربما هناك حديث يتوقف على معرفته سعادته. هذا علم خير، واحرصوا على هذا العلم، وهذا العلم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والإيمان، الإيمان القائم على العلم، القائم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان إذا أفرد. الإسلام يدخل في الإيمان بأصوله وفروعه. فالإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة على شك من الراوي، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فنعرف الإيمان بمعناه الواسع الشامل، يعني قد يذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد ويفرق بينهما. فيكون الإيمان ما يتعلق بأعمال القلوب، الأمور الباطنة، والإسلام ما يتعلق بالجوارح وهي الأعمال الظاهرة. لهذا جاء في حديث جبريل يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، سمي العلماء أركان الإسلام. قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام العظيمة الكبيرة، بل يجمع أصول الكبيرة. ولهذا ألف العلماء فيه كتبا. ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحديث كما يحفظ الفاتحة، ويستفيد منه ويتفقه فيه، لأن الجامع لأصول إيمان الإسلام والجامع لخير كثير. وهذه مرتبتان عند العلماء، مرتبة الإيمان الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. بهذا سأل جبريل أخبرني ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه ثلاث مراتب: الإسلام الظاهر قد يدخل فيه المنافق، والإيمان لا يدخل فيه المنافق لأنه مكذب لله تبارك وتعالى، والإيمان إسلام أشمل الإيمان. وإذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. كيف؟ إن الدين عند الله الإسلام دخل فيه الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام دخل فيه الإيمان بأصوله وفروعه، ودخل فيه الإسلام بكامله أصوله وفروعه. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا، دخل الإسلام في الإيمان. إن الذين آمنوا عمل الصالحات ذكرنا الإيمان، دخل فيه الإسلام كله. بارك الله فيكم. فلابد أن يجمع الإسلام بين العلم النافع والإيمان الصادق والعمل الصالح. ويذكر ابن القيم أن الناس يعني مختلفين في فهم هذا الإيمان ما هو، فكل طائفة تدعي أن الإيمان عندها وأن العلم عندها، وكثير منهم ليس عنده إلا الدعارة. الدعارة الجهمية يدعون أنهم أعلم الأمة، والروافض والصوفية بطرقها، والجبرية والمرجئة وغيرهم من طوائف الضلال، كل فرقة تدعي أن الإيمان والعلم عندها، وليس الأمر كذلك. العلم وكتاب الله وسنة رسوله، فمن أخذ به كما أخذ به رسوله وصحابته الكرام إيمانا وتصديقا علما وتطبيقا، فهذا هو العلم الذي تترتب عليه السعادة في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة والفوز بجنات النعيم. فهذا هو العلم. أما علم اليهود وعلم النصارى وعلم السحرة وعلم الكهنة وعلم وعلم وعلم أهل البدع والضلال الثلاثة والسبعين فرقة أو الثلاثة والسبعين فرقة التي قال رسول الله إلا في النار، فهذه ما حظيت بالعلم المنجي والإيمان المنجي، العلم النافع والإيمان المنجي للدخول في النار أو الخلود فيها. بل قد يكون عند بعض الفرق يعني الإيمان المنجي يعني الخلود، مو النجي من الدخول. الفرق كلها متوعدة بالدخول في النار. لماذا؟ لأنهم ما أخذوا بالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سلكوا الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله، والنهج السليم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أخبر أن اليهود افترقت إلى 71 فرقة، والنصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الرسول كان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتخذوا من دون أولياء. الرسول كان يتبع ما أوحي إليه ويأخذ بهذا الوحي، أخذ الجاد الصادق المحصل فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما صيغ عائشة أن خلق رسول الله، قال فاقرأ القرآن، قال ما قال فإن خلق رسول الله القرآن، فإن خلق رسول الله القرآن. وهو عليه الصلاة والسلام يعلم ويعمل، علم مضامين القرآن، قواعده وأصوله وفروعه وحلاله وحرامه، وما فيه من الصدق والإيمان والإخلاص والمحبة لله تبارك وتعالى والعباد المؤمنين إلى آخر مضامين القرآن، كلها استوعبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا وعلما وعملا وتطبيقا وتربية لغيره على هذا القرآن. وعلى هذه السنة المفصلة والمبينة القرآن عليه الصلاة والسلام. وما مات عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله له هذا الدين عليه الصلاة والسلام وأظهره على أعدائه، ما مات حتى أطلقت الجزيرة على الإسلام وكمل أصحابه الفتوحات وأظهر الله هذا الدين بعقائده وأعماله وإشراقه ونوره وسائر به الإنسان له، لأنه دين الله الحق الذي به السعادة في الآخرة والعز في الدنيا. فعلينا أيها الأخوة أن نتعلم هذا القرآن بجد وإخلاص، ونرجع إلى المصادر الأصيلة التي نقلتها تفسيره تفاسير السلفية لا تفاسير أهل البدع والضلال من المرجئة والخوارج والمعتزلة والسائر فرق الضالة، وإنما نربي أنفسنا على فهم القرآن مستعينين بذلك بهذه الكتب التي من الله بها، ويعني جاءت تكملة للحجة على الناس لأنها بيان القرآن الحق، فيها تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة بالقرآن القرآن بالسنة وتفسير القرآن بما تلقاه السلف أو تفسير الصحابة بما تلقوه عن رسول الله وتفسير التابعين مثل مجاهد وسعيد بن جبير وسعيد المسيب وغيرهم من الأئمة الذين ينقل عنهم التفسير تلقوه من نفس الصحابة الكرام وتفقهوا في دين الله في ضوء المنهج الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة الكرام. فهذا هو التفسير الموثوق المعتبر في فهم القرآن ومعرفة دلالاته بمختلف أنواعها. هذا التفسير الذي يساعدنا على فهم القرآن. كذلك السنة كلها تفسير القرآن، البخاري ومسلم وما صح من السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وما صح من المسانيد والمعاجم، هذه كلها ترجع إلى ارتباط القرآن، لها ارتباط وثيق وقائم على أصول القرآن وقواعده وتفسير مجملاته ومشكلاته. حتى السقوط ما صح، لأن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول والتزم صاحباهما الصحة في كل ما رواياه في هذين الكتابين العظيمين اللذين سلمت الأمة بصحتهما. ويعتقد كل خير من هذه الأمة أن أصح الكتب بعد كتاب الله صحيحا البخاري ومسلم رحمه الله، ولم يستوعب الصحيح وصرح بذلك رحمه الله، لم يلتزم استيعاب الصحيح. البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث صحيح، ولم يضمن صحيحه إلا حوالي 4,000 حديث، 7,000 وقيل بالمكرر، ترجع إلى 4,000 بل ترجع إلى 2,800 هكذا، ولكنها ملأت هذا الكتاب فقها. البخاري يكرر الحديث على حسب ما فيه من فقه، والحديث قد يوجد في كتاب الصلاة وفي كتاب الزكاة وفي كتاب الحج وفي كتاب الإيمان وفي لفقه رحمه الله، حديث من فقه، وقال وفقه البخاري في تراجمه رحمه الله. ومسلم رحمه الله يسرد الحديث في باب واحد، كل حديث يسرده في باب واحد يذكر في طرقه، وهذا يعني في التنظيم يعني يفضل مسلم على البخاري، وفي الصحة يفضل البخاري على مسلم، وفيه تفاصيل ليس هذا موضعها وخلاصتها، وإن كثر الكلام فيها ورجح البخاري على مسلم ترجيحا مطلقا، فإن للإمام الصنعاني رحمه الله كلاما جيدا قال رحمه الله: هناك أحاديث متفق عليها وأسانيد متفق عليها، أو كما قال، فهذه الأحاديث لا فرق بين ما يوجد منها وهذه الأسانيد، لا فرق بين ما يوجد منها في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. يعني هم اتفقوا على كثير من الأحاديث، فهذه الأحاديث إذا وجدت بأسانيدها ومثلها في مسلم وهي بعينها في البخاري فلا فرق في صحتها بين ما يوجد في البخاري وما يوجد في مسلم، ويبقى من فرض في البخاري ومن فرض في مسلم فيفضل من فرض في البخاري أو من فرض في مسلم. بارك الله فيك. وهذه يعني لمحة عن أهمية السنة وأنها لا بد منها في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يتشاغلون بأمور كثيرة عن العلم النافع وخاصة في هذا العصر، فقد اشتغلوا بالعلوم الدنيوية وذهب الأذكياء والأباطرة إلى العلوم الدنيوية، بينما الأباطرة في الأصول الظاهرة كانوا يتجهون إلى دراسة كتاب الله وسنة رسوله وحفظهما. لما تسمع مثل الشافعي وأحمد ومالك والبخاري ومسلم، هؤلاء من كبار الأئمة وأباطرتها وأكبر الناس على الحفظ، يحفظ الواحد منهم كل ما يسمع، ما كلهم، لكن مثل الزهري يقول لا يسمع شيئا إلا حفظه. مثل عامر الشراحيل رحمه الله، الشعبي، الهمداني، يعني لا يسمع شيئا يعني إلا يحفظه. البخاري يسمع في المجلس الواحد الحديث فيحفظه رحمه الله. دارقطني يقرأ، الناس يقرؤون وهو يكتب ويسمع، فقال له طبعا هذا شيء من النوادر العجيبة، قال أحد جلسائه من طلابه، قال لا يصح سماعك، الشيخ يملي وأنت تكتب. قال إن سماعي لا يسمع. كم أمر الشيخ الآن من الحديث؟ قال ما أدري. هذا متفرغ للسماع وحريص على السماع ما يدري كبره الشيخ، والأحاديث في مرات يمكن ما يحفظها، وهذا عنده شغلة وفي نفس الوقت يحفظ ما قاله الشيخ وما سوى الحديث. كأن الشيخ أملأ الآن 18 حديثا، وكان الأباطرة من هذا النوع يتجهون إلى دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، رضوان الله عليهم، وحفظ الله بهم هذا الدين وتحقق فيهم وعد الله بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله هذا الدين بهؤلاء، لو وكل إلى أمثالنا لضاع هذا الدين، ولكن هيئ الله ناصر وصنعهم على عينه ورعايته وهيئهم لحفظ هذا الدين، فاحفظوه وحموه من كل دغل ودس، رضوان الله عليهم. فحفظوا أسماء الألفاظ الأحاديث متونها، وحفظوا أسانيدها، وعرفوا رجالها، هذا ثقة عدل ضابط، وهذا حجة، وهذا إليه المنتهى في الحفظ، وهذا كذاب، وهذا إليه المنتهى في الكذب، وهذا وضاء، وهذا كذا، وهذا وائل، وهذا متروك، وهذا سيء الحفظ، إلى آخره. ما شخص إلا ولملف خاص يعرفه تماما. كان من علماء الحفاظ المسلمين الناصحين المخلصين تعرفه على حقيقته كأنك تراه وكأنك تعيش معه. من حفظ لنا هذه الأشياء؟ هؤلاء الأكذاب، هؤلاء الأباطرة. فالآن ما يصير نقرأ ما يقولون وما حفظون قراءة مجرد قراءة ما يستطيع إلا من وفق الله منكم. فإذا فيكم أناس مسؤول أنفسهم قوة الحفظ وقوة الفهم فليتجردوا إلى طلب العلم، لأن الأمة تحتاج إلى العلم وتحتاج إلى الإيمان. الإيمان مشوشي في المسلمين، مشوشي ما عنده الإيمان الصحيح الذي جعل يهم الصدر. يسيطر على معظم الشعوب الإسلامية الخرافيين والقبوريين والرواتب وأهل البدع والضلال وأهل السنة الشائط البيضاء في الثور الأسود قليل جدا. فيجب أن يجتهدوا في إنقاذ كثير من الناس وتكثير صواب أهل السنة، ولا يحصل ذلك إلا بالجد في تحصيل العلم والجد في نشر الدعوة وتوصيل الإنسان نفسه على نشر هذا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمانة في أعناقنا يجب أن نؤديها إلى الناس، وأن نسعى في إخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك والكفر والبدع والضلالات، نخرجهم لماذا؟ لهذا النور. هذا جدا، وأعتذر تعبتم الكلام، وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين والعلماء العاملين. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا بعض الأسئلة، هذا يسأل عن قبول، يقول حكم دعاء القبول قبل أشهر، وهل كيفية الإتيان به حاليا مشروعة؟ القنوت، بعض الناس يرون القنوت في صلاة الفجر في على امتداد التاريخ الإسلامي، في صلاة الفجر في كل سنة وفي كل وقت وفي كل شهر وفي كل يوم. هم الشافعية رحمهم الله، هم مستندين إلى حديث ضعيف، في راوي ضعيف أن الرسول ما ترك القنوت. وهناك حديث أبي أنس رواه البخاري ومسلم، وأن الرسول قنت شهرا عليه الصلاة والسلام يدعو على رجل وذكوان، ويدعو على أناس مكرش في حديث آخر عليه الصلاة والسلام، فلما أنقذ الله من يدعو لهم توقف عليه الصلاة والسلام توقف، وكان الصحابة يكونون في النواجر، والرسول كذلك كان يكون في النواجر. فالسنة أن القنوت لا يكون إلا في النواجر، وورد في بعض الأحاديث أنه قنت في رمضان، بارك الله فيكم، قنت في رمضان من النصف الأخير، فالنصف الأخير هو وقت من القنوت هذا، بارك الله فيكم، فهذا الآن في وقتي، بارك الله فيكم. وهذا ما أقوله لما جاب على هذا السؤال. نعم، رجل كان من النوم فيش أثناء أذان الفجر الثاني وشرب أثناء الأذان، ظلم منه أنه أن ذلك جائز إلى أن يكمل المؤذن الأذان، فما الحكم في ذلك؟ متى يؤذن؟ بعد طلوع الفجر ولا قبل طلوع الفجر؟ إن كان مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا فان تشرب، وإن كان يؤذن بعد أن تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر فليس له شيء، ولو أذن المغرب يعني. قال صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى الغاية، غاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين الفجر فليس لك أن تأكل إلى الفجر، ولا تجامل حرام، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان رسول الله مؤذنان، أحد ما يؤذن الأذان الأول هو بلال ليستيقظ النائم ويرجع القائم، ويقول فيه الصلاة خير من النوم. لماذا؟ ليستيقظ النائم ويرجع القائم، وإذا فرغ من الأذان ما شاء الله أذن الأذان المختوم ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فإذا أذن الأذان الثاني توقف الناس عن الأكل والشرب، بارك الله فيك، والجماع والسائر المفضلات. أما تسمع الأذان وتستمر فيه وقد علمت أنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فليس لك ذلك. اللهم إذا كان في بعض البلدان يحتاطون للأذان كما يقولون فيؤذنون قبل طلوع الفجر احتياطا، وإن كان هذا خلاف السنة، لكن إذا كان هذا واقعهم فلك أن تشرب. لماذا؟ لأنك لم تخالف النفس بل انتهته، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مع الخيط الأسود من الدنيا. نعم. وتقول كل سؤال ما حكم بيع الهاتف الجوال الذي يحتوي على آلة تصوير؟ وأظن هذا الآن يصيح منه الناس من فسادها، هذا الجوال يعني من وسائل الفساد والإفساد. التصوير في حد ذاته محرم في الجوال أو في غيره، يعني بالكاميرا، بالجوال، بالتلفزيون، بأي وسيلة، باليد، لعن الله المصورين. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. بارك الله فيك. التصوير لا يجوز، لأن المصور يضاهي خلق الله. الله لما حرم التصوير قال فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. هل يستطيع أحد أن يخلق شعيرة أو حبة؟ كيف يتجرأ الله ويضاهي بخلقه؟ يعني الله هو المصور سبحانه وتعالى، قال لكم فصوركم فأحسن صوركم، وقال خلق الإنسان فأحسن تأويله. كيف تصور وقد حرم ذلك التصوير ولعن فاعل هذا التصوير وتوعده بأنه أشد الناس عذابا؟ هذا الوعيد ما جاء إلى لفرعون وآله، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كيف بعض الناس يصيحون من الربا الربا الربا الربا، وإن كان يتعامل به هم صادقون، لكن أسرفوا في الكلام عليه وكفروا به الناس، وفي نفس الوقت تجدهم يتهالكون على التصوير ويجرؤون السفهاء على مخالفة هذه النصوص العظيمة التي تحرم التصوير. يعني الربا ورد فيه وعيد شديد، لكن ما ورد فيه الوعيد فيما ورد في التصوير. يعني لا الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاعره في آخره، ورد النصوص في تحريم الربا بكل أشكاله وأصنافه والتشديد فيها، لكن ورد فيه أشد، لأنه يجر إلى الفساد. والتصوير من أخطر وسائل اليهود والزنادقة لإفساد المسلمين. وأنتم ترون الآن الصحف التي يصدرها أفراح الغرب من العلمانيين وأشباههم، كيف تتصدر الصور هذه الصحف؟ صور النساء الخبيئات والحديث عن فلانة وفلانة وفلانة وملفات الجمال والتسابق في حظوة ملفة الجمال والكلام الفارغ. مجلات وصحف تنتشر في بلاد الإسلام الآن، ولا تسمع الآن صوتا ينكر هذا التصوير الذي هو من أكبر وسائل الإفساد في القدر ومن أكبر المعاول بأيدي أعداء الإسلام. فما الأسف الشديد، الأسف الشديد، ليت العلماء والله الحلم هذه الصحف وهذه المجلات بارك الله فيكم بأقوى ما عندهم من بلاء من بيان، فإن هذا والله شر مستقيم وفساد كبير. والله إن سكتنا لا يسبقن علينا فان لا يتناهون عن مكر تعلوه، ما بئس ما كانوا يفعلون. نعم. وهذا صح منه بعض الناس بعض العلماء يجب والله أن يمنع لأنه في فساد. نعم. هذا يقول وجد معنا في هذه الجلسة أحد شباب جماعة التبليغ فما نصيحتكم له؟ بارك الله فيه. نصيحتي له أن يلتزم كتاب الله وسنة الرسول وأن يلتزم بمن يقوم على هذا المنهج فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيبحث عن العلماء المسلمين بكتاب الله وسنة رسول الله ويأخذ منهم دينهم لأن الدين ما هو بالهوى. ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فليس لك خيارة أن تأخذ من الطائفة الهلالية أو الطائفة الهلالية. يجب عليك أن تأخذ الدين من أهله الدين الخالص الصافي النزيه من شوائب البدع والضلال. جماعة التبليغ عندهم ضلالات وعندهم أربع طرق صوفية فيها الشرك والحلول ووحدة الوجود. فكيف تخاطر بدينك؟ كيف؟ يجب عليك أن تتحرى الحق وتطلب العلم النافع كما ذكرنا في بداية الدرس هذا وكما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتبليغ هذا العلم. فيطلب قال الله قال رسول الله من مصادره الأصيلة من علمائه الصادقين ومن كتب أهل السنة والجماعة. فالنبيين ليس عندهم لا شرك ولا بدع ولا مخالفات هم دعاة حق وضد الباطل مهما كان مصدره قديما أو جديدا. وجماعة التبليغ قد حذر منهم كثير وكثير من العلماء بعد أن عرفوا حقيقة ما عندهم من عقائد وما عندهم من منهج وهم يعتمدون على الرؤى وعلى الأحاديث الضعيفة وأحاديث الموضوعة والعقائد المخالفة لما جاء في محمد صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة وفي تطبيق العبادة في نفسها. فمعظم أحنا متعصبون والله كان جاري تبليغي وهم عربي وعربي ومن قبيلة كبيرة في هذا البلد يعني تراه حتى شكله تغير تراه كأنه هندي شكله من كفرة ما اصطبغ بفكر هذه الجماعة وتراه يخالف في صلاته ويخالف في كلامه وتنصحه وتبين له السنة وتقول هذه السنة في البخاري ومسلم لا يسمح. فكفى بهذا بلاء وكفى بهذا شرا أن تقرأ عليه الآية فلا يطيع ولا يسمع وأن تقرأ عليه الحديث الصحيح من أصح الكتب فلا يرفع بذلك رأسه. كفى بهذا. والفتنة نعوذ بالله من الفتن يا أخوة الفتن تعرض على القلوب كأرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. هذا حديث عظيم والله يجب أن نقف عنده ونتأمله حتى تصير على قلبين قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة إلى يوم القيامة وقلب أسود مرباد كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالذي يخاف أهل البدع مثل التبليغ أول فتنة تدخل في قلبه فتنة فيها متصلة مع التبليغ مع الصوفية الآخرين ومع أكثر طرق الصوفية مع الروافض مع العلمانيين مع أي أهل شر فتنة. إن جاء واسترخى لها جاءت واسترخى لها واطمأن إليها نكت في قلبه وخسر. ثم تأتي شفاء أخرى وأخرى أخرى حتى تطبق على قلبه فيصير أسود مرباد أسود، يعني أخبث أنواع السواد وأقبحها وكالخوذ مدخيا يعني إلى أعلى وفمه إلى أسفل صب عليه أنهار ما يدخل فيه ولا قدره. يسمع النصوص، يسمع الحكام، يسمع المواعظ، يسمع الزواجر، يسمع لا يستفيد، لا يستفيد إلا ما أحيى من هذا. هذا الذي يدخل في قلبه والعياذ بالله. فاستعيذ بالله من أهل الفتن. ولهذا حذر رسول الله وحذر القرآن من أهل الأهواء، من أهل الأهواء. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من هذه الآية قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي الآية بيان أنهم يتقصدون الفتن وإضلال الناس، يتقصدون هذا. ولهذا أهل البدع يركضون في مشارق الأرض ومغاربها ولكن هناك تبليغ تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. بارك الله فيكم. فهم يتقصدون إضلال الناس وجر الناس جميع إلى منهجهم ولا يستجيبون لداعي يدعوهم إلى الحق ولا يرجعون عن خطأ إلا من وفق الله. يعني العناد والاستعلاء والاعتداد بالباطل متوفر عندهم عند كثير أهل البدع. بارك الله فيكم. فمن شأن المسلم أنه يرخي ابنه ويفتح قلبه للحق ويتقبله. حتى الرسول قد يلحق اليهودي الآن أعلم عالم ينصح لما تبيع لا يسمعه له ويقول قال الله وقال رسول الله ويسيق النصوص ويسيق النصوص الدالة على الحق والدالة على ما يضادهم من هجم فلا يقبلون. كتب كثير من العلماء ونبهوا في كتابات في كتب جلدات وفي بعض العرب ومن العجم لا يسمعون لا يسمعون ولا يسمعون. كان الشيخ بن باز رحمه الله كان يترفق بهم ويعين لهم ويبني لهم يعني أن يعودوا إلى الحق لكن ما استفاد منه أبدا. وكانوا يستغلون كلماته التي يرون أن فيها تشجيع ما من تشجيع يقوله لهم إلا وفيه احترازات وتحفظات فيطمسون هذه التحفظات والتحفظات ويبرزون ما يريدون من كلامنا ويخفون ما هو عليهم من كلامنا. يقول عندهم جهل عندهم كذا فهذا يخفونه. الباز معنا فلان معنا العالم فلاني معنا لحقوا على الناس وأنت هذا بارك الله بكم. فلما استيقظ فاستقر في نفسه أن هؤلاء لا يستفيدون من هذه السياسة والحكمة أبدا ما يزالون إلا فتنة واستغلالا لكلامهم رحمه الله. فصار يحذر منهم وحذر منهم وتحذيره محفوظ في أشياء طويلة كتابة. فهؤلاء عندهم شرك وعندهم بدع وعندهم خرافات لا يخرج معهم إلا العالم إلى العالم لينقلهم من ضلالهم إلى الهدى. شوف عندهم شرك عندهم خرافات عندهم بدع ولا يخرج معهم إلى العالم لينقلهم من ضلالهم. والله العالم يخرج معهم لا يستفيدون. حتى قلت شيف في نفسي قلت والله يا شيخ جزاك الله خير هذا وهذا وسلا نافع لكن حتى العلماء حذرهم منهم. ليه؟ لأنه يأخذون العالم مصيبة يضحكون عليهم ويضحكون به على الناس. فلان ما عن العالم فلان يشوفوا راح ذهبوا لعالم بل علماء الشيخ حماد الأنصاري دعوه للمشاركة في جلسة معهم فتكلموا وتكلموا على طريقتهم فاستأذنهم في الكلام فما سمحوا له. يا شيخ تحيا العباد كذلك الشيخ ضياء العظمة حصلوه لي وسلفي وهو الآن في الجامعة الإسلامية جاء إلى بيتي قال يا شيخ لي نفس طويل معنا ونستفيد من علمات وكذا. قال لهم أنا مشغول وكذا وكذا. يا شيخ يا شيخ على حوالي حتى أطمئن يقول معه أسبوع. قال أقل معكم أسبوع ولكن بشروط. قال قال إذا سمعت منكر أنكر وسمعت خطا أصاب. تمام هذا اللي يريده. خرج معهم أول محاضرة قال لاحظ عليهم ثانيا لاحظ عليهم قال الشيخ إيش رأيك لو تبدأ؟ تبدأ المدينة قال قالوا بينه وبينه أسبوع بينه أسبوع. قال يا شيخ يا شيخ من هذا الملك ومن هذا الحيل ضغطوا عليه بهذا الأسلوب حتى رجع. يعني ما يريد تغيير المنكر أبدا ما يريد لا يغير ما أفزه المنكرات ولا يريد الإنسان أن يغير منكراته. بارك الله فيك. فبر إلى الغيوم حصل كبيرهم في المدينة كبيرهم شيخهم الكبير جاء يشكو. يعني هذا القوم كيف جاءوا إلى بيته وطلبوا منه ولحوا عليه حتى خرج الشرط على الجود ولما بدأ ينفذ يعني ضغطوا عليه حتى رجع. قال نعم إذا خرجت معنا أو مع أحد منا فلا تنكر ليس كذلك. شوف شوف على خطبيه. فما عندهم تغيير منكر أبدا والمعروف نفسه لا يبلغونه. المعروف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عقائد صحيحة وأعمال صادقة خالصة لا يبلغونه. يبلغون ما أشربته المغسل من الباطل والهواء مشروب بشيء من الحق. أنا أخذت كل وقت والحزبية هل هي مثل التبليغ كل ما الأهواء وبينهم علاقات. الحزبيون الذين يبدأون السلفيون لا يحذرون من التبليغ ولا يبين عندهم الأخطاء سياسة الحزب سياسي فلا يتكلم إلا بما يصلح ويوافق سياسته ويرى أنه يوصل إلى غيره. فإذا تعارضت يعني مصلحة إسلامية وعقيدة إسلامية ومنهج إسلامي مع سياسته ومنهجه الفاسد يرجع سياسته الفاسدة ومنهجه الفاسدة فيتغاضى. حتى الآن يمشون مع الروافض. الحزبيون الآن يمشون مع الروافض ومع غلاة الصوفية. وأما مع التبليغ فمن زمان يسأل المتحمس منهم من العقيدة السلفية ومن السلفية يحط الناس على التبليغ يلفظون لا جاب. فين النصيحة؟ فين التبليغ المطلوب؟ هذه بركة كلهم شرف. فعليك أيها الشاب المسلم أن تلتزم منهج الله الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونفذه أصحابه وبلغوه وتلقى عنهم التابعون لهم بإحسان وصار دربهم من الطائفة المنصورة المتمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله وتتحمل ألوان الأذى والمتاعب والمشاكل في سبيل الثبات على هذا الحق وفي سبيل تبليغه. عليك بهؤلاء. والدين غريب بدأ الدين غريبا أو الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. ما أكثر أهل البدع ما أكثرهم يتباهون بهذه الكرة مع الأسف الشديد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المقياس ليس هو الكثرة أو الكثرة. المقياس هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والميزان هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يميز لك بين الحق والباطل والهدى والضلال والشرك والتوحيد والسنة والبدعة. أكثر هذا القدر. وتعرف إذا عندكم أسئلة أو الأخ محمد يتكلم يتفضل. بارك الله فيكم. من ضمن نصيحة محمد بن عفان تفضل بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. لا لا تقول بهذا التلفون. تعب. الله يبارك فيك. نحبكم أيها الأخوة الذي يعني كان يتمناه كثير من طلاب العلم فلا يجدونه ويحلمون به فلا يجدونه. فهي الله كثير من يعني وفقه الله لخدمة العلم أن أخرجوا كثيرا من تلك الذخائر النفيسة، أخرجوها للناس بارك الله فيكم، وكان كنا نحن بها فلا نجدها، فهي متوفرة عندكم الآن مثل السنة الخلال والسنة العبدالله بن أحمد والشرع الآجري و اعتقاد أصول أهل السنة، أصول اعتقاد أهل السنة البالكائد والحجة الأصفهاني وغيرها من المختصرات والمطولات التي تعرض المنهج السلفي وتبينه للناس وتميز بين أهل السنة والجماعة، تبين عقائدهم ومناهجهم وتبين عقائد ومناهج الفرق الضالة بالتفصيل والأدلة والبراهين، فهي موجودة عندكم فاستفيدوا منها، وما أشكل عليكم فألغوه على الأعلم فالأعلم عندكم، فإن لم يشفي من عندكم يعني خليلكم فاتجهوا بالأسئلة عبر الإنترنت عبر تليفونات أو البرقيات أو غيرها من الوسائل، وإذا يسر الله لبعضكم أن يأتي إلى الحجاز يزور مكة يزور المدينة الرياض يسأل ويسأل ويتصل من داخل المملكة، فإن الإستطاعية أسهل بارك الله فيكم. فالكتب الآن الحمد لله منتشرة بارك الله فيكم، فإن وجد لكم شيوخ تحترموهم وتأدبوا لهم وخذوا منهم العلم خذوا منهم الأخبار بارك الله فيكم، ما يكون أبدا استفيد من هذه الكتب واسأل عما أشكل عليكم، وما لم يحل وأعتبر بذلك إذا قدمتم إلى الحجاز كالمدينة والرياض وكذا فكتبوا تقدروا بأسئلتكم يشكلكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واحذروا من كتب أهل البدع وأهل الضلال ومن أشرطتهم ومن نشراتهم في الصحف والمجلات والأسئلة الفضائيات الإنترنت وغيره، احذروا منهم في مواضع سلفية استفيدوا منها، في مواضع خلفية تنشر ضلالها وعندهم إمكانيات هائلة، وهذا من الفتن التي ربما تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي فتن في أهل الزمان لا تترك بيتا إلى دخلته، فهذه الرسائل الآن تتسلل إلى البيوت في المدن والبوادي وفي الجو وفي الفضاء وفي كل مكان مع الأسف الشديد، فاحذروا من هذه الأشياء، ولا يعدل سلامة الشيء، فإن اخترت عالما فاختر عالما يعني سلفيا صادقا مخلصا، وكثير من الناس يدعي السلفية وهم ليسوا بسلفيين، يلبسون أن هذا المدين فانظروا أن تأخذوا دينكم، وأنبه إلى أن بعض الشباب المتحمس قد يدرس في السلف ولكن لا يحسن تطبيق ما يصله من الآثار فيمزجها في غير منازلها، فلا بد أن يرجع إلى العلماء في كيفية تطبيقها، فإذا باب يطبق بعض الأشياء بفهم الخاطئ فقد يضر نفسه ويضر الإسلام والمسلمين، وهذا حصل يا إخوة حصل، يعني أنا كان واحد من هؤلاء المتحمسين يعني جاء الحجازية القديمة والحديثة يعتنون بالنصوص وهم لا يحفظون القرآن بالنصوص ولا يحفظون الحديث ويعتنون بآثار السلف، آثار السلف فيها ما يصح وفيها ما لا يصح، فيها ما ينطر ويعتنون وفيها ما لا ينطر، إذا اتفقوا على شيء فيجب الأخذ به، إذا اختلفوا فنحاكم أقوالهم إذا اتبعوا إلى سنة الرسول، إذا لم يثبت هذا القول عن فلان ما نأخذ به، إذا ثبت أنه وخالف نرده، إذا كان فيه بارك الله فيكم، وهكذا وهذه حلمة فكرة حلمة فكرة بارك الله فيكم، فواحد طبعا الحجابية قال يحفظوا الآثار، وأول من حارب أهل السنة أول ما شنوا حربهم ومقاراتهم الهمجية على أهل السنة وتوجه العلماء يسقطونهم واحدة والآخر. بارك الله فيكم. حتى وصلوا إلى ابن تيمية وجاءتني الجديد تسلك هذا المسلك والطائف العلماء وإسقاطهم وتمسك بآثار منها ما لا يصح ومنها ما يصح ولكن لا يفهم من يقصده. شاهد إن واحدا قال إن من الآن أجمع النصوص التي كان يطلب فيها بعض العلماء أهل البدع من حلقاتهم وتريد مثل فلان وفلان الأشعري البزاري ومالك وكذا كان معهم وصير البدع. هؤلاء كان في وقت غير وقت مالك وهؤلاء العالم الإسلامي كله أهل البدع كبير جدا بارك الله فيك. كذلك الأشعري البزاري كان يرابط الشعور فإذا جاء المبتدع يريد أن يشارك في الجهاد يطرده يعني يخاف أن يكون صالح نكبة بارك الله فيك. قلت الآن محمد بن سلمة كان يقول الذي عنده بدل لن يصير حلقته كفار الإسلام وراهم إذا طلب شخصا واحدا هذا في مكسب للدعوة السلفية وأراح أول نفس لشره. لكن الآن أنت تجلس في مسجد يمكن ما يحضرك إلى أهل بدع ولا قدير والبقية يأكل المبتدئات. فإذا قلت كما قال محمد بن سلمة من كان يستطيع أن لا ينتصر يجلس راح الناس كلهم راح الناس كلهم فسن كيف تقول لا إذا طردت في مقصد ومصلحة وأنت الآن إذا طردت الناس ضيعت الإسلام ومن يدخل في دعوتك ولو سيقول أيها بي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم بارك الله بك. فالنصوص هذا أيضا أنصح بقراءة هذه الكتب ولكن لابد من التفكر فيها لابد من مراعاة يعني موافقة الكتاب والسنة اجتمع عليها الصلاة فيها ضعف فيها مخالفة لابد من مراعاة هذه الأمور لابد من الفقه فيها بارك الله فيكم. لأن بعضهم ينقل هذا بدون فقه فيهلك نفسه ويهلك الآخرين والله ما وجدنا فتنتهم وبلاءهم إلا على أهل السنة على أهل السنة. لو هرب من أهل البدع وحذر منهم لكذا هانت لكن حذر من أهل البدع وينفر منهم ويشبههم. هؤلاء كثير منهم مبسوطون ويدعوا السنة أو أنهم يعني لا فقه لهم ويضرون ولا ينفعون. حفظكم الله.